وهو جد المؤذن، عيد الرجب شيخ الإسلام جده من جهة العلم ما هو من جهة النسب، كيف؟ لأن ابن رجب تلميذ ابن القيم، ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام. نعم، يقول خلاف الشيخ الجبلي في قوله ما نقول ابن رجب من ضحى، نعم، ما هو موقف إذا خلاف الشيخ عن الشيخ فأعتقد أن خلاف أن حق بخلافه أحد هذا الكلام وليس هذا عموما. نعم، نقول خلاف الشيخ الجبلي في قوله يصل العتق إليها إن لم يستثنى، كان الشيخ رحمه الله يقول الإنسان إذا عاتق أو عاتق فإن العتق يكفي إلى الذات والمنافق إلا باستثناء لفظ. نعم، نشوف الآن اتضح الحالة. ويتفرع على هذا مسائل، منها إذا عتقت الأم المزوجة لم تملك منفعة البضع، لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك، أو تعبدا غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة مثل هذه إذا عتقت الأمة تحت زوجها فهل لها خيار أم لا؟ لا خيار ثم كان لها خيار بقصة من؟ بريرة وزوجها مغيث، لها زوج مغيث بريرة عتقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار، قال الآن إن شئت تبقين مع زوجك إن تبقين إذا شئت تستثنى فلك خيار، وش اختارت؟ الفرق ما دام ملكت نفسي خلاص ما بي، ولكن الرجل كان متعلقا بها جدا يحبها جدا وهي تكرهه جدا، فكان يطلب أن تعود ويلحقها في أسواق المدينة يبكي كيف تعود عنها، هذا هو رضي الله عنه. وتوسط إلى الرسول، توسط إليها بالرسول صلى الله عليه وسلم فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام وشرف معه فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فتم مطاع وإن كنت تشير علي فلا هذا كلمة ما بي، قال لا أنا أشير عليك ما أمر، نعم قالت ما لك حاجة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب بريرة من حب المغيث لبريرة وضوء بريرة للمغيث، لأن الغالب أن القلوب تتقارب، من تحبه يحبك، وأما حبك حبا شديدا وهو يقول حبا شديدا هذا ناجح، ولهذا جعله الله عليه السؤال مقمول يتعدد. المهم أن المرأة تركت الزوج هو عبد أسلم وهو تحرر، فهل الخيار هنا لماذا جعلها خيار؟ هل لأنها ملكت بضعها وصار لا تترك الأحكام عليها؟ إذا قلنا إن هذه هي العلة فإن له خيار سواء كان الزوج عبدا أو حرا، أو لأنها لما كملت وهو عبد صارت أعلى منه ففقدت الكفاءة بينها وبينه، فهو غير قبل له لأنه عبد وهي حرا فتبدل الخيار. والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والثلاثون. القاعدة الخامسة والثلاثون. حسنا جي واحد يقول الثالثة بعد الرابعة الرهينة. ما خلنا نبدأ من الأول، نبدأ من الأول. الرابعة والثلاثون. ها؟ خامسة يمكن أثناء الرابعة يمكن. وين الرابعة؟ الخامسة بس على الصفحة عندك. نشوف الصفحة الثانية. صفحة لنا. لا أنا أرى أن يأخذ خيرك. شو اسمك؟ ياسر. يأخذ خيرك. صعب عليك، صعب عليك. أطلق. صعب عليك شوي لأن. حتى بعد أنت وضبت ما حولك لمبة عطية. اقرب يا عبد الله هنا، اقرب عشان يصيب بالنور. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى. في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين في قوله: يسر العتق إليها إن لم يستثني. ويتفرع على هذا مسائل. إيش؟ رحمه الله. إيه ما يخالف. ما حاجة. ما. اي نعم. منها اذا عتقت الامة. اذا عتقت نعم. انا ما ظن. نعم. اذا عتقت الامة المزوجة لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وانما يثبت لها الخيار تحت العبد لانها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك، أو تعبدا غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق قال: قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها. بضعها. قال: قد ملكت بضعها. ملكت بضعها. بضعها. يعني معروف الضم. قال: قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته، سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها الزوج صح. فلو نسخة. ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ذكره الشيخ وقال: هو مقتضى المذهب. ويرد على هذا القول بملكها بضعها أنه يلزمه منه أنه يلزم منه انفساخ نكاحها، حيث لم يبقى للزوج ملك عليها ولا قائل بذلك، على أنه يمكن أن يقال: عتق بضعها لا يلزم منه ثبوت الخيار عتق بعضها لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر، لأن حرية البضع لا تنافي استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداء، فالحرية الطارئة به أولى. لا تنافي ثبوت. أي إذا نحط أجل. ها؟ لا أصل. Thank you. نعم. ومنها لو أجر عبده مدة ثم عتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ تنفسخ إلا يستثنيها في العتق. وخرج صاحب المقنع ذلك وجها لنا لا بناء على السراية، بل على زوال ولاية السيد عن عبده، بل بناء على زوال. سيد عندكم خطية بل على خلاص ها ايش الشيخ تقي الدين اللي هو ذكر بالاصل بس القادر ان الشيخ تقي الدين يرى ان المنافع تتبع العين الا اذا استثنيت. هنا المراد بالشيخ تقي الدين، اما قوله بالاول ذكره الشيخ فالظاهر انه يريد الموفق. نعم. لا بناء على السراية، بل على زوال ولاية السيد عن عبده بعتقه، فيكون كما لو أجر الولي الصبي مدة ثم بلغ في أثنائها فإنه ينفسخ في وجه، وهذا ضعيف، فإن الولي تنقطع ولايته بكلية عن الصبي ببلوغه رشيدا، بخلاف السيد فإن استثناء فإن استثناء له له هنا فإن له استثناء منافعه بالشرط، والاستثناء الحكمي أقوى كما تقدم. ومنها لو اعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه صح ولم يسر إلى المنافع. ها؟ إيش؟ خلاصة مثل ما قال جوالي أن منافع العبد إذا استحق بعقد لازم سابق على العتق فإن العتق لا يسري إليها. إذا استحق المنافع العبد بعقد سابق على العتق فإن العتق لا يسري إليها، بل تبقى المنفعة على ما هي عليه. وذكر عدة أشياء. مثال هذا المثال، رجل أعتق عبدا وقد آجره لمدة سنة، أجره لشخص مدة سنة، اعتقته اليوم هذا وقد آجرته بالأمس لمدة سنة، فهل تنفسخ الإجارة؟ ما تنفسخ، لأن استحقت بعقد قبل العتق. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام أنها تنفسخ ما لم يستثنها في العقد في العتق، ما لم يستثنها في العتق. هذه خلاصة القاعدة، وأنا ما اهتميت بهذه القاعدة لأن الحقيقة ما احنا بحاجة لها، ما فيها لا معتق ولا عتيق الآن. إذا احتجنا المستقبل ولا بقى عليكم من الله لا بأس. نعم. المثل واضح الآن. إيه. والله اللي يظهر لي أن الراجح المذهب في هذا المسألة. أن الراجح المذهب وأن تخير النبي عليه الصلاة والسلام بريرة على زوجها لا من أجل أنها ملكت بضعها كما قاله الشيخ رحمه الله، لكن من أجل أن زوجها كان عبدا أسود وكانت هي حرة عتقت فصار لها خيار لأنها صارت أرفع منه في الكفاءة. أما الشيخ رحمه الله فيرى أنها لها خيار لأنها ملكت بضعة، ولهذا يرى أن المرأة الأمة إذا عتقت ولو تحت حر فإن لها خيار. فالمهم من القاعدة الآن، إذا استحقت منافع العبد بعقد قبل العتق ثم عتق هل تزول هذه المنافع تنفسخ؟ المذهب لا تزول، بل تبقى على ما هي عليه. وأوضح مثال لذلك أن يعتق الرجل عبده الذي آجره لمدة سنة، فنقول العتق نافذ والمنفعة المستحقة للأجير ليس عليها عتق، تبقى الآن حتى تتم المدة، وحينئذ يملك العبد هذه المنفعة. نعم. القاعدة 35، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ فهنا صورتان، إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة لا يعني بعد العتق تكون من باب العتق للعبد. نعم نعم. وأما ما قبل العتق فهو الاستجد. نعم. إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا، فإن لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها، فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين ولا ضرر في ذلك، فهو كما لو كان ملكه لمنفعة بغير عقد كملك الورثة لمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروها من الموصى له، وإن كان عقد معاوضة كملك الورثة لمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروها. عندكم إذا اشتروا العين من المصالح، إذا اشتروا العين لحط نسخة، لأن النسخة هذه تبين مرجع الضمير فقط. لا برقبتها أحسن، المصالح برقبتها إذا اشتروا العين. وإن كان عقد معاوضة وهو النكاح انفسخ بملك الرقبة، لأنه ملك ضعيف ومختلف في مورده، هل هو المنفعة أو الانتفاع، ويختص بمنفعة البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه، فلا يجتمع مع الملك القوي وهو ملك الرقبة، بل يندفع به. ولا نقول إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة لأنه مالك الرقبة، لأن مالك الرقبة لم يكن مالكا له، فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه؟ بل نقول سنة عندكم فكيف يتضمن عقده على الرقبة ملكه؟ هذا هو الصحيح. إيه هذا بناء عنه صحيح. بل يندفع عندكم بل يندفع به ولا نقول إنه يدخل ملكه. قبل شف بل يندفع به ولا نقول إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة. عندكم طيب ماشي. بل نقول قد اجتمع له ملك الرقبة بجميع منافعها بجهة، وملك البضع وملك البضع بجهة أخرى ضعيفة، فبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها لمصيره مالكا للجميع ملكا تاما. وهذا صحيح، فإنه لا يمكن بعد هذا الملك أن يقال إنه يملك الانتفاع بالبضع دون منفعته، ولا أنه يملك الانتفاع به لنفسه دون المعاوضة عليه، فتعين إلغاء خصوصيات عقد النكاح كلها. ثاني المثل هذه. طيب رجل تزوج أمة يملك برعه ولا لا؟ ها؟ النفع ولا الانتفاع؟ الانتفاع، يملك الانتفاع. اللي يملك النفع له أنه يستوفي النفع لنفسه وبغيره، واللي يملك الانتفاع يستوفيه بنفسه دون غيره. والزوج يملك منفعة البضع لكن يملك الانتفاع به، ما يمكن يأجر زوجه لأحد ولا لا؟ بخلاف اللي يستأجر البيت فإنه يملك النفع فيؤجره لغيره. واضح؟ طيب الآن هذا الرجل الذي قد تزوج الأمة، يجوز أن يتزوج الأمة بشرطين كذا معروفة، إذا اشتراها من سيدها هل ينفسخ النكاح أو لا ينفسخ؟ يقول المؤلف أنه ينفسخ النكاح، وعلى هذا فيكون وطئه إياها بعد عقد البيع وط ملك يمين تسري، فإذا حملت منه صارت أم ولد، صارت أم ولد. لكن لو قلنا يبقى النكاح صار وطئه إياها بعد الشراء وطأ زوج، فيكون الولد مملوكا ولا تكون أم ولد. أفهمتم الآن؟ لماذا بطل النكاح بالشراء؟ لأن الشراء أقوى من النكاح، فمالك الأمة يملك كل منافعها وكل الانتفاع بها. أولى، مالك الأمة يقدر يأجرها، يقدر يرهنها، يقدر يوقفها، والزوجة يقدر يأجرها ولا يبيعها ولا يرهنها ولا يرهنها. إذن الملك أقوى من النكاح، فإذا ورد الأقوى على الأضعف زال حكم الأضعف. هذه القاعدة. قال شو عندك يقول؟ نقول إذا ورد الأقوى في أثناء الكلام، إذا ورد الأقوى على الأضعف زال حكم الأضعف. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: والصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به منفعة غير مؤبد كالإجارة، فإذا ملك العين بعد، فإذا ملك بعد ذلك لن ينفسخ فيه وجهان، ويندرج تحت ذلك صور، منها لو اشترى المستاجر العين المستاجرة في مؤجرها ففي انفساخ الإجارة وجهان، حكاهما الأصحاب وربما حكي روايتان، أحدهما ينفسخ لأنه يملك الرقبة فبطل لأنه ملك الرقبة. وش عندكم يا أصحاب الخطوط؟ ملك؟ ها؟ نعم. طيب نسخة ثانية. نعم. أحدهما ينفسخ لأنه يملك الرقبة فبطل ملك المنفعة كما لو اشترى زوجته، والثاني لا ينفسخ وهو الصحيح، وهو اختيار القاضي وابن عقيل والأكثرين. لا وهو اختيار. ما في واو؟ عندك أنت؟ إيه ترى اللي عندي ما أسخر. نعم نعم. القاضي أبو يعلى معروف من علماء الحنابلة. نعم. اختيار القاضي وابن عقيل والأكثرين، لأن المنافع ملك فاضل. ملك. وخرج الحمل في المؤجر، والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع، وهو العين المسلوبة النفع، فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثة، واستاجر المنافع من مالكها بعقد أو عقدين، فإن الإجارة لا تنفسخ بغير خلاف ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة بخلاف النكاح. وأيضا فالملك هاهنا أقوى من ملك النكاح، لأنه يملك الانتفاع والمعاوضة يملك به الانتفاع. ويملك به عموم المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة. فإن قيل لو لم تنفسخ، أنتم فاهمين المسألة هذه؟ ها؟ لازم نفهم. ها؟ الصورة الثانية فيما إذا ورد عقد على عقد، كلامنا الآن فيما إذا ورد عقد على عقد هل يبطلها أم لا، وسبق التفصيل في ذلك. في الصورة الثانية إذا كان العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة، مثاله آجرت فلانا هذا البيت لمدة سنة، مفهوم هذا ولا لا؟ بعد مضي شهرين اشتريت البيت منه، فقد ورد الآن عقد على عقد، لأن المشتري يملك العين والمنفعة، فصارت المنفعة الآن مستحقة للمشتري بعقد الإجارة السابق وبعقد البيع اللاحق. فهل تبطل الإجارة السابقة أو لا تبطل؟ في خلاف، لكن ما الذي يترتب على الخلاف؟ إذا قلنا بأنها تنفسخ فإن المشتري يرجع على البائع بأجرة بقية المدة، إذا قلنا أنها تنفسخ. وإذا قلنا لا تنفسخ فإنه لا يرجع. كلام مفهوم ولا ها؟ مفهوم؟ طيب ها؟ ما هو مفهوم؟ طيب بعت عليك بيتا وكنت قد آجرت إياه سنة، آجرتك هذا البيت سنة تبتدئ من شوال، أجرتك إياه في شهر محرم، اشتريته مني أنت، بعت عليك، كم مضى من الإجارة؟ شهرين؟ ثلاثة. شوال ذو القعدة ذو الحجة، ثلاثة أشهر، بقي تسعة أشهر، هل تنفسخ الإجارة لأنك ملكت البيت أو لا تنفسخ؟ فيه وجهان كما قال المؤلف أو روايتان، والفرق بين الوجهين والروايتين أن الروايتين عن أحمد والوجهين عن الأصحاب. طيب إذا قلنا إنها لا تنفسخ فأنت لا ترجع علي بشيء، لأنك تستوفي المنافع بمقتضى العقد الأول، وإذا قلنا تنفسخ فأنت ترجع علي بإيش؟ بثلاثة أرباع الأجرة. إذا قدمنا الأجرة 400 ريال ترجع علي بكم؟ 300 ريال، لأنك لم تستوفي إلا ربع المدة وهي ثلاثة أشهر، فأنت الأول لا. مفهوم؟ طيب نعم. فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر لأنه لم يدخل في عقد البيع، وإنما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوج. لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر لأنها لم تدخل في عقد البيع. سدى عندك إيه معنى أنه لم، لكن اللي قبل لم إيه صح، إذا صح النسخة ما لم تدخل في عقد البيع وإنما استأجرها مدة مؤقتة خلاف الزوج، لأنه يملك المنفعة ملكا مؤبدا. لأنه ملك المنفعة ملكا مؤبدا. فالجواب أن البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقها بعد خلال مدة الإجارة، فإنه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد والتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا. الإجارة عندنا فالبيع أولى. فبالبيع عندنا فالبيع أولى. أما إن كان الاستئجار من غير البائع وكان مالكا للمنافع المؤبدة فالإجارة باقية وتعود إليه بعد انقضاء المدة بغير تردد، ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء. صرح به الشيخ مجد الدين في مسولته على الهداية. فأما إن وهب العين المستعارة من المستأجر فإنه تبطل العارية، ذكره القاضي وابن عقيل عندنا وذكره من هو؟ ذكره القاضي وابن عقيل لأنه عقد غير لازم. لأنها العيرية يصلح لأنها ولأنه عندكم لأنها ها وله ها؟ لأنها عقد غير. طيب منها لو استأجر دارا من أبيه ثم مات الأب وورثها فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه وجهان أيضا، وخرجهما صاحب التلخيص من المسألة التي قبلها، والمذهب عند القاضي في الخلاف أنه لا ينفسخ كشراء المستأجر. وقال في المجرد ينفسخ وتوجه بأن الملك بالإرث ظهري يقتضي تملك ما لا يتملك مثله بالعقود، فجاز أن يملك به المنافع المستأجرة من مستأجرها فتنفسخ الإجارة. فتنفسخ كيف؟ إذن اللي عندنا أسنين، عندنا ثلاثة، عندنا فتنفسخ الإجارة، وعندك فينفسخ الإجارة، وعندك فتنفسخ به الإجارة، ها؟ لا عندنا ماشي. طيب. وأيضا فقد ينبني هذا على المنافع المستأجرة، هل تحدث على ملك المؤجر أن المنافع؟ كذا يا على أن صح أحسن. هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر؟ فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها إليه، وهذا إذا كان ثم هذا إذا كان ثم وارث سواه. إذا كان لا إذا كان الصواب إذا كان هذا إذا كان ثم وارث سواه، لأن فائدة بقاء الإجارة استحقاق باقية الأجرة. فإذا لم يكن وارث سواه استحقاق بقية الأجرة، هو يقول حتى لا يقول بقية. ما وش عندك أنت؟ طيب. فإذا لم يكن وارثا سواه فلا معنى ها؟ أي نسخة حنة؟ هو الأول أنت الأول عندك هذا إذا لم يكن وارثا سواه. طيب إيه طيب إذا لم يكن ثم وارثا سواه هي المسألة الثانية، فأما إذا لم يكن وارثا مثل لم يكن تكون عندك في الموضع لم يكن هذا الأول، والثاني صار معناه واحد إلا هذا إذا لم يكن ثم وارثا سواه، بس ذلك ثم حطها في الأموال ولا أحتفظ من كلها، المهم من الحكم إذا لم يكن وارثا سواه في النسختين. أولا يا جماعة إذا الصواب اللي عندنا عد النسخة في الأول وراء ليش؟ إيه عجيب يا جد ولا حد نبي رأي محمد في هم يصير بيضة طعم يصير أبيض لا أحسن لا أحسن الحبر الأبيض ما دام في حبر أبيض أحسن لا شعري جاب حبر أبيض خلها على نص وحدها ها إيش إلا يصلح الله الطامس جاء كرم المهم يجيبون حبل أبيض صار طامس ولا غير طامس إن شاء الله تعالى نعم. فإذا لم يكن وارث سواه فلا معنى استحقاقه العوض على نفسه إلا أن يكون على عبيده دين لغيره وقد مات مفلسا بعد أن أفلسه الأجرة أسلفه بعد أن أسلح الأجرة ومنها صحيح كلام المؤلف صحيح يعني أنه إذا كان ما ليس له وارث سوى هذا الرجل سوى ابنه الذي ورثها بعد أبيه وقد استأجرها من أبيه فسواء قلنا تنفسخ الإجارة أو ما تنفسخ إلى من يعود إليه هو، فلا معنى لقولنا تنفسخ ثم يستحق العوض من التركة لأنه ما ليس له وارث سوى إلا إذا كان على أبيه دين فهو يصير فيه فائدة فيه فائدة وهو أنه إذا قلنا إنها لا تنفسخ ألزمنا الابن بالأجرة ليسلمها إلى صاحب الدين، ولكن حتى في هذا الحال إذا ألزمنا بالأجرة لأننا نقول لا يرد ميراثه إلا بعد قضاء إلا بعد قضاء الدين. فالذي يظهر لي أنه ما دام ليس هناك وارث سواه أن المسألة ما فيها فاعلة أن نقول انفسخ أو ما انفسخ. نعم. ومنها لو اشترى طلعا لم يعبر في رؤوس نخلة بشرط قطعه ثم اشترى في رؤوس نخله في رؤوس نخله بشرط قطعه ثم اشترى أصله في الحال فهل يتخرج انفساخ البيع كالطلع على ما مر من الوجهين لأنه بمنزلة منفعة لتبعه في البيع أم لا لأنه عين مستقلة فيه تردد والمجزوم به لأنه عين مستقلة وعندك أنت عين مستقلة في نسخة حضر لأنه غيره هذا غلط يشتغل عليها هنا اللي أصفر والرقم نعم لأنه عين مستقلة فيه تردد والمجزوم به في الكافي أنه لا ينفسخ بغير خلاف إنما لكن هل يلزم في هذه الحالة أن يقطعه أم لا؟ يا سرعك بالجواب أنت فاهم المسألة الآن؟ وش هي المسألة؟ لو أن الشراء نعم قبل بلي وصلاح بشرط القطع يجوز ولا لا؟ ها؟ أي بشرط القطع يجوز فصلناها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه يجوز تأكد ها؟ ها؟ ما تأكد زين يجوز بشرط القطع طيب لكن بمجرد ما اشتراه قبل أن يقطع في الحال اشترى الأصل اشترى الأصل فهل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ يقول فيه تردد يقول فيه تردد ومجزوم به أنه لا ينفسخ. الأصل النخلة الأصل هي النخلة نعم ها اي فيها في المباح كيف اي نعم يمكن يصل هذا البلح هذا يبيع على الناس كان الناس من اول يبيعون بالسوق البلح ما ادركته انت ولا لا يبيعون يجيبون القين معلق يبيعون شماريخ يقطعونه ويبيعون على الناس ها اي الحداد يسمونها الحداد ها الان يمكن الان تركوها عندنا ما هم بيستعملوها لا لا ما هم اللي ما أبر لا لا نعم اشترط أن لم يعبر في رؤوسنا حتى لو ولم يعبر لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال نعم ها إيه نعم لكن هل يلزمه القطع أو لا يلزمه إذا قلنا إن البيع ينفسخ إذا قلنا البيع ينفسخ ما لزمه القطع وإذا قلنا إنه لا ينفسخ فهل يلزمه القطع؟ نحن ما نتكلم بالإشارة نتكلم على بيع الثمر على رؤوس النخل انتهت الإجابة الآن يقول ما المقطوع به في الكافي إنه ما ينفسخ يبقى على ما هو عليه ويكون ملكا للبائع للمشتري بمقتضى العقد الأول لأنها عين مستقلة سبقت ملكيتها على ملكية الأصل فعليه يكون البيع باقنا على حاله ولو أصيب بجائحة مثلا رجع على البائع لأنه ما انفسخ البيع ها؟ يلزم بالقطع نعم وهل أحسن النخل أي نعم لأنه اشترى هذا الشراء مستقلا بشرط القطع وهو ما يصح بيعه إلا بشرط القطع نعم من قبل يعني أي فإنه يقطعه إذا قلنا بأن البيع لم ينفسخ وإذا قلنا أنه فسخ البيع ما يقطعه نعم الآية 33 من استاجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فلا تنقصه الإيجارة. هذا قسمان، أحدهما أن تكون إيجارته بولاية محضة، فإن كان وفيا محضا فالكلام في مؤكده دونه، وإن كان مستقلا بالتفرق فإن انتقلت الولاية إلى غيره لن تنقصه الإيجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم الملك الثاني مقام الأول. المالك كما يقوم المالك الثاني المالك. وإن زالت الولاية عن المولي عليه عن المولى عليه يا سامي تفعل ما شوف لا تدمر عينك وانت مالك. الله هديك تحصل على عين رخيصة ما هي عند الدكان إذا راحت راح تجيب. نعم. وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه، وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه تصرف له لازما فلا ينتصف ببلوغه كما لو زوجه أو باع عقاره. والثاني ينتصف ذكره في الموني وجهه لأنه أجره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية، فأشبه إجارة البطن الأول للوصف إذا انقرض قبل انقضاء المدة وفارق البيع لأنه ينبرم في الحال وتنقطع عنقته. نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر وكذا النكاح ينبرم من حينه ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة لأن الأجرة تتقصد فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء. وذكر في الموني وجها آخر أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد. عندنا في الزيادة نسخة الزائد عندكم ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه ذكره صاحب التلخيص. وهذا الوجه أحسن الوجهين بل أحسن الوجوه. مفهومها المسألة الأخيرة ولا لا؟ طيب هذا رجل ولي على يتيم، ولي على يتيم، وآجر بيته لمدة سنة فبلغ اليتيم بعد 6 أشهر، هل تنفسخ الإجارة فيما بقي لأن ولاية الولي زالت ببلوغه أو لا تنفسخ؟ فيه وجهان، وجه أنها تنفسخ لأن الولاية تمت وزالت، وجه آخر أنها لا تنفسخ لأن الولي آجر هذا البيت على وجه شرعي صحيح فلا ينفسخ. فيها إن ثالث وسط يقول إن آجره مدة يعلم بلوغه فيها انفسخت الأجرة فيما بقي، وإن كان لا يعلم فإنها لا تنفسخ. فإذا آجره وهو يعلم أنه بعد 6 أشهر يتم له 15 سنة وآجر بيته لمدة سنة، هنا آجره مدة يعلم أنه يبلغ فيها، فتصح الإجارة في الأشهر 6 الأولى وتنفسخ في الباقي في 6 الباقي. أما لو كان الصبي له 14 سنة مثلا أو قل 13 سنة وآجر عقاره لمدة سنة، فهنا نعلم أنه لن يبلغ في هذه المدة بالسن، لكن يمكن أن يبلغ لماذا؟ بالاحتلال. فآجره لمدة وله 13 سنة لمدة سنة، في خلال هذه السنة احتلم الصبي.